نقرا شرح الحديث يا شيخ ولا حديث اعوذ بالله من عذاب جهنم. ابن نقيق قال يحتمله في السجود يحتمله في قبل السلام. ما سمعتوها؟ ها؟ أقول هي في الباب ولا في الحديث؟ الحديث الذي قبل. أنا أشوف الشرح الآن. نعم يقول هو يقول في الباب الذي قبله. راحت عليكم. لا يا شيخ هذه غلطة طبيعية، غلطة وهم. ما نتحدث من المؤلف فيه وهم سبق القلم أو من المطبعة ما أدري. السطر السابع. ها؟ السطر السابع أول شرح الأخير. السطر السابع صفحة كم؟ قرأناه هذا. إيه الشيخ في الباب الذي قبله. قرأناه الأخ اللي أشار إليه عبيد الله. أي هذا القرآن هو المشكلة الآن قال في الباب الذي قبله. أي نعم. ومو في بابنا؟ إلا في بابنا. طيب هذا وجه إشكال. أن يكتب على الهامش في الحديث الذي قبله. أي يكتب لعله في الحديث الذي قبله. وهو الحديث اللي قبله ولا بنفس الحديث بعد ما ندري. ها الباب الذي قبله عند قوله والطيبه الباب الذي قبله. تأكد تقول قوله والطيبات. هنا يقول قال ابن دقيق العيد اذا حمل التحيه على السلام فيكون التقدير هذا الكلام. ايش فيكون التقدير اذا فيكون التقدير فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمره لله واذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمه التامه واذا حملت الصلاه على العهد ما في شيء من لا ما هو هذا. لا ابن دقيق يقول هذا حديث يحتمل أن يكون قبل السلام ويحتمل أن يكون في السجود لأن كل الموضعين محل الدعاء. أي يقول هذا هو مقصود. يكتب بس لعله في أول الباب وينتهي. كتبت. ها؟ لعله في أول الحديث الذي قبله. نعم. باب ما يتخلف. نعم عبد الرحمن. إيش؟ لا هذا مرتبط في الصلاة. لكن شيخ أيهما أفضل الدعاء في الصلاة بين الأذان والإقامة أو خارج الصلاة؟ يعني هو إذا لو قدم أن يصلي مثل تحية المسجد أو الراتبة يدعو فيها يكون جمع بين أمرين بين أنه في بين الأداء والإقامة وبين يكون في السجود أو بعد التشهد. يكون أفضل شخص الصلاة. أي نعم. خالد قلنا إذا دعاء الاستغفار يكون بعد الصلاة. نعم. هل يرفع يديه؟ يرفع يديه نعم هذا هو الأصل. مع أن دعاء الاستخارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قبل السلام